نور من القرآن. قال الله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله سبحانه قول زعماء المشركين في التهوين من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وادعاء أن النبي لا يكون من البشر وأن ما جاء به هو من السحر، أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء المشركين: ربي جل وعلا يعلم قول كل قائل في السماء والأرض وهو السميع لكل شيء، ومن ذلك أقوالكم الكاذبة وهو العليم بكل شيء، ومن ذلك صدقي في الرسالة وأن ما جئت به هو الحق وما تزعمونه هو الباطل. ثم يذكر جل وعلا أن أولئك المشركين لم يصدقوا بأن القرآن وحي من الله تعالى، بل قال بعضهم إنه أخلاط من الرؤى رآها محمد في النوم، وقال بعضهم بل هو كلام اختلقه من عند نفسه، وقال بعضهم بل هو شاعر، وذلك الكلام الذي جاء به هو من الشعر. وهكذا اختلفت تخميناتهم مع اتفاقهم جميعا على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كلام متميز، ولكن لكونهم تحكمهم العواطف والأهواء المريضة فإنهم قد تعددت ظنونهم واتهاماتهم من منطلق التفكير المنحرف الذي يغذيه هوى النفس. ثم قالوا من باب التعجيز المبني على إفلاس العقول من الحجج والبراهين: فليأتنا إن كان رسولا حقا بعلامة ظاهرة من الأمور الخارقة للعادة كما جاء بذلك الرسل الأولون من قبله، كإخراج الناقة من الصخرة وتحويل العصا إلى حية وإحياء الموتى. وفي الرد على هؤلاء المتمحلين المتغطرسين في الدعاوى الساذجة يبين الله جل وعلا أن أهل القرى من الأمم السابقة الذين أظهر لهم تلك المعجزات لم يؤمنوا برسلهم عليهم السلام فأهلكهم الله. أفهؤلاء المشركون من أهل مكة سيؤمنون إذا رأوا المعجزات؟ إن هذا لن يكون، لأنهم يتصرفون من منطلق عواطفهم وأهوائهم المنحرفة وليس من منطلق العقول السليمة التي تقر بالحق إذا ظهر. وقد رأوا المعجزات كانشقاق القمر فحكموا على ذلك بأنه سحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.